القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفتنا الليلة اللي بتنور استوديو الراديو صديقي الأستاذة نهلة أحمد حسن ابنة الشهيد المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي. أهلا بحضرتك أستاذة نهلة وكل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة وسعيدة جدا باللقاء معاكي مرة تانية. أهلا بحضرتك وطبعا لقائنا الأول كان من سنوات عديدة كان من حوالي 10 سنين صحيح بس كان لقاء جميل جدا الحقيقة وكانت حلقة مميزة وتفاجئت بردود فعل رهيبة بعدها لقيت مكالمات كتير جدا لدرجة ما أنا تفاجئت أن كل الناس دي بتسمع الراديو مكالمات من القرايب ومن الأصحاب والجيران واتفاجئت بعد كده الناس دخلت لي على الفيسبوك بتتواصل معايا ومنهم ناس كانوا في الكتيبة مع بابا كنت مبسوطة بطريقة رهيبة واتفاجئت بعد كده أن ليلى بنت الشهيد إبراهيم الرفاعي بتكلمني بتقول لي جيبي جنان الأهرام يا نهلة بسرعة ده في مقالة عنك قلت لها عني أنا فبصيت لقيت فعلا في مقالة للأستاذ محمود مراد في عمود جريدة الأهرام في عمود اسمه فتافيت نهلة أحمد حسن في الإذاعة واتكلم على برنامج أحلى كلام والحلقة كانت عجبة جدا. أنا سعيدة جدا طبعا بكلمات حضرتك وهذه الذكريات الرائعة اللي فيها أيضا برامجنا في الإذاعة المصرية وخاصة إذاعة البرنامج العام وبتتجدد الذكرى مع حضرتك أستاذة نهلة وأجمل ذكريات بنحب دايما نذكر بيها شبابنا وكل مستمعينا الأعزاء عن الشهيد البطل المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي. هي البداية خالص كان من وإحنا صغيرين أنا وأخويا هو أخويا ضابط قوات مسلحة كنا بنسمع حاجات في العيلة وكنا بنعتبرها مبالغات وكان خالد يقول لي إيه لا دي أساطير دي يعني مفيش حد كده لغاية في سنة 99 سلاح الدفاع الجوي تواصل معنا لأنهم كانوا أطلقوا اسم بابا على الدفعة 27 ورحنا أنا وخالد أخوي حضرنا الحفلة وقعدنا في المنصة مع رئيس الجمهورية اتفاجئنا هناك بقى أن كل الحاجات اللي احنا كنا بنعتبرها مبالغات في العيلة دي إنها كلها حقيقية وأكتر كمان. طبعا خالد أخويا كان أياميها لسه متخرج جديد كان ملازم وإنك تجيبي ملازم صغير كده وتقعدي مع رئيس الجمهورية في المنصة دي كان ليها رهبة جامدة طبعا كان وقتها طبعا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وبعدين اللي بعديها إن أرض الطابور بصينا لقيناها مقسومة نصين نص صورة رئيس الجمهورية والنص التاني صورة بابا دي برضو كانت خضة تانية وكانت أول مرة حكاية إن الشهيد تتحط صورته مع رئيس الجمهورية في أرض الطابور دي كانت جديدة كانت أول مرة تتعمل وبعدين مدير كلية الدفاع الجوي برضو ألقى كلمة قوية جدا عن بابا وبصينا لقينا محطوط قدامنا شاشة وقدام رئيس الجمهورية بيتعرض عليها صورة بابا وكلام عنه كل الكلام اللي احنا كنا بنفتكره مبالغات ده طلع بجد ده كان مكتوب أسقطت كتبته تحت قيادته 10 طائرات العدو أسقط 13 طيارة أسقط 4 فانتوم ومنهم طيارتين بصاروخ واحد احنا صاروخ واحد دي كمان كنا ايه يعني ازاي يعني اسقط طائرتين كان يقول لي يعني صاروخ واحد دي ما تجيش يعني ايه صاروخ دخل في الطائرة خرج راح داخل في الطائرة التانية. وبعدين قلت له ايه ده الكلام بجد؟ خرجت من اليوم ده وانا عايزة اوصل لبابا، انا عايزة احضر لحظة استشهاد بابا وابقى جنبه. والله يا رشا قعدت 10 سنين ادور على الناس اللي كانوا في الكتيبة مع بابا. حسيت ان في حاجات حسن انا عايزة لحظة استشهاده دي ابقى مسكة ايده وقعدة جنبه. وقعدت 10 سنين ادور والله لغاية ما وصلت الاول خيط حبيبي رحمة الله عليه اللي هو عبد العليم البكري ابو سام 6 ابو سلاح الكوادرات في مصر. انا مش قادره اقول لك ساعه ما شافني انا وخالد اللقاء كان شكله ايه، كان هيتجنن عشان يوصل لنا ومش عارف يوصل لنا. والحمد لله يعني احنا الظاهر الواحد اخلص النيه قوي ان فعلا عايز يقابل حد، والحمد لله ربنا وقعني فيه. حكينا كل حاجه. اول حاجه طبعا سالناه ايه قصه طيارتين بصاروخ واحد دي، قال دول كانوا 4 طيارات فانتوم رايحين يضربوا قياده الجيش الثاني، وقائد الجيش التاني اللي هو سعد مأمون شافهم بنفسه، واللي هو علي هلال شافهم بنفسه، وناس كتير شافوهم. بابا شافهم على الرادار فأطلق 3 صواريخ وقع طيارتين بصاروخين، والطيارتين التانيين كانوا في مجال انفجار الصاروخ فوقعوا. اللي هو سعد مأمون ساعتها راح باعت لقائد العميد جميل طه وقال له تروح للكتيبة اللي وقعت طيارتين بصاروخ واحد وتبصهم لواحد واحد. طبعا مش قادرة أقولك يعني الواحد اتأثر ازاي ساعتها. صحيح. قلت له أنا عايز أعرف استشهاد بابا، أنا عايز أحضر اللحظة دي. قال لي هي نفس الكلام اللي كان بيتقال في العيلة. الحقيقة هي كانت منصة الصواريخ في أمر بالتحرك، وهو كان قائد الكتيبة، وهم بيتحركوا كان في حفرة كبيرة سايبها سلاح قبلهم، فالمنصة وقعت في الحفرة دي. فبعد جاب دبابة نجدة عشان يقطر منصة الصواريخ. في اللحظة دي الطيران الإسرائيلي رصد سام 6، وسام 6 كانت مشكلة بالنسبة لهم، كان سلاح جديد وهم مش عارفين ده ايه، يضرب لهم ويوقع لهم الطيران بتاعهم وبعد كده يتحرك من مكانه ويختفي. فما صدقوا رصدوه انه في المكان ده، فجي الطيران الإسرائيلي يضرب بكثافة. في اللحظة دي يعني الحمد لله سام 6 ما جرالوش حاجة وما حدش جراله حاجة، هو بابا بس اللي فجأة ما حصلش أي إصابة، بس وقع وقال آيا ظهري. وبعد 3 ساعة جت عربية الإسعاف تنقله المستشفى الصلحي العسكري. فهو ما بينقلوه في عربية الإسعاف على المعبر، ساعتها بدأ يبص حواليه ويبتسم. فالدكتور اللي جنبه قال له إيه يا فندم أنت عامل إيه؟ قال له الحمد لله أنا كويس، كويس قوي، اكتب العنوان ده عندك. وداله عنوان خال بابا وقال له روح لخالي وقول له يقول لأمي ونهلة وخالد يسامحوني لأني نسيتهم وافتكرت مصر. وبعدين نزف من مناخيره وبقه وقال الشهادة وإن الله وإن إليه راجعون. وفعلا الدكتور ده بعد الحرب جه لخال بابا وكان موجود هو وولاده وكلهم سمعوا الرسالة اللي وصلها لنا. حضرتك دائما يعني بتستدعي لحظة استشهاد وكأنك حضرتيها في حين ان حضرتك وقتها كنت صغيرة. ده حقيقي، انا اللحظة دي مش قادرة اقولك عشتها ازاي، اللحظة دي انا كنت بدور عليها. والجميل ان بعد كده يعني مش عايزة اقولك لغاية 2 سنين فاتوا وانا على طول بسمع حاجات جديدة عن بابا، كل ما قابل حد بالصدفة ابص الاقيه يحكي لي حاجة جديدة. يعني من ضمن الحاجات الغريبة جدا اللي اتفاجئت بيها، قابلت مجند كان في الكتيبة عند بابا وراح قايل لي ده انقذ حياتنا لما تهنا في الصحراء. قلت له ايه القصة دي؟ فحكي لي القصة. وبعدين في العميد مهندس محمد السحراوي تواصلت معاه قلت له القصة دي حقيقية؟ قال لي اه ما انا كنت معاهم. قلت له لا لازم حضرتك تحكي لي بقى التفاصيل. طلع ان 3 جنود وضابط مهندس كان بقى ساعتها النقيب السحراوي تاهوا في الصحراء. بابا 3 ايام يخرج بالعربية يجيبه مع الاكل وشرب ويدور عليهم بنفسه، لغاية بعد 3 ايام اما لقاهم. بيقولوا لي كأن أب لقى عياله الصغيرين اللي ضايعين منه، يحضنهم ويبوسهم ويأكلوا ويشربوا وبقى فرحان فرحة الدنيا. ورجعوا بعد ساعات حصلت حادثة الاستشهاد. من الحاجات بقى المتعلقة بالأمر ده إن أما كنا قاعدين في المنصة كان مكتوب إيه بقى على الشاشة، عادت كتيبته كاملة العتاد والأفراد ولكن بدون قائدها. أتمنى بقى أنه وأنا في الإذاعة النهاردة انك تسمعيني اغنيه من الاغاني اللي بحبها. انا طبعا بحب الاغاني الوطنيه بتاعت عبد الحليم وعبد الوهاب وام كلثوم وليهم اغاني فوق الرائعه. سمعيني بقى الاغنيه اللي انا عاملاها رن على موبايلي، اغنيه بلدي بتاعت عبد الحليم حافظ. نسمعها مع بعض. سكت الكلام والبندقيه تكلمي والنار وطلعت البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمي. سكت الكلام والبندقيه تكلمي والنار وطلعت البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمي. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا، احنا جنودك يا بلدنا وحبنا، ماشينا على طول الطريق اللي رسمناه كلنا، ماشي واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا، احنا جنودك يا بلدنا وحبنا، ماشينا على طول الطريق اللي رسمناه كلنا، ماشي قتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لا رجع لك عيون الشمس، قتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لا رجع لك عيون الشمس. يا معينا مع الأستاذة نهلة أحمد حسن ابنة الشهيد المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي ومن أبطال حرب أكتوبر المجيدة، اللي بتنورنا الليلة في استوديو راديو صديقي بأجمل الذكريات عن الشهيد البطل والدها وأجمل الذكريات أيضا مع الراديو. حضرتك أثناء سماع الأغنية الجميلة اللطيفة اللي كنا بنسمعها بتقولي لي أنا دايما بسمع أغاني وطنية في الراديو، دايما الراديو جنبي ومهتم قوي إنك بتسمعي دايما البرامج بشكل مستمر. بحب جدا جدا، يعني في شغف كده وبيدي اتساه للخيال بتاعنا، انك ما يبقاش مفروض عليكي حاجة معينة تتفرجي عليها، لا انت بخيالك تقدري تسمعي وتتخيلي وتعيشي الحاجة اللي انت سمعها في الراديو. يعني الدراما بتاعتكو في الراديو فوق الرائعة، وخاصة لما بتكون عن الأبطال والبطولات الواحد بيعيش معاها وبيقعد يتخيل أرض المعركة والموقف ده حصل إزاي. وياه في كمان حلقات خاصة عن الشهيد إبراهيم الرفاعي، يعني مسلسل كامل ياه فوق الرائع. طبعا صحيح، يعني إبراهيم الرفاعي ده أسطورة، هو ده الأسطورة الحقيقية. وحضرتك طبعا صديقة لعائلة الشهيد البطل إبراهيم عائلة جميلة، ربنا يبارك فيهم يا رب، نوجه لهم كل تحية وتقدير. كل سنة وهم طيبين. سنة أكتوبر. هل قصة والد حضرتك اتعملت عمل إذاعي أو تلفزيوني أو كان في مشروع حاجة زي كده؟ لا. احنا نتمنى طبعا انها تبقى قصة لطيفة جدا، خاصة ان فيها احداث مثيرة جدا، مثلا حلم جدة حضرتك ان ابنها هيكون شهيد. لا، وكمان فيها حتة انسانية كمان في حياته من هو طفل. يعني مثلا هقولك على حاجة، عمتي الصغيرة وقت وفاة جدي بابا كان عنده 14 سنة وعمتي كان عندها 40 يوم، عمتي كانت فاكرة ان بابا هو باباها هي، لدرجة انها يوم دخلت المدرسة اول يوم بيقولوا لها اسمك ايه؟ قالت لهم اسمي نوبل احمد حسن. قالوا لها لا انت اسمك نوبل حسن. قالت لهم لا انا بابايا اسمه احمد. قالوا لها لا احمد ده اخوكي. يعني من كتر الحنان وكانت بتقول يا بابا، هي طالعه ان ده بابا، هو ما حرمهاش من كلمه بابا. رجعت يوميها من المدرسه لغايه النهارده ما بتحكيها لي بتعيط، بتقول لي دخلت عينيا منفخه من كتر العياط، واول ما شفته قلت له انت مش بابايا، انا بابايا ميت. راح موطي شايلها واخدها في حضنه وقعد يطبطب عليها. من 14 سنه بدات الرجوله المبكره والانسانيه. ده في اكتر من كده، وهو اصغر من كده وكان باباه عايش. عمتي اللي اصغر منه بسنتين كانت في ثالثه ابتدائي، وكانت عامله جمعيه في الفصل مع صاحباتها الصغيرين دول بمصروفهم الصغنن ده. فيوم ما جت تقبض الجمعيه البنت ما رضيتش تديها الفلوس، فبابا معدي ياخدها بيروحوا سوا، وكان بتعيط. هي بتوصف لي بابا بقى اياميها كان بالشورت وجاكيت البدله والطربوش ازاي الرسمه. فبيقولها ايه ده بتعيطي ليه؟ فحكت له، فقال لها طب تعالي معايا انا هعمل لك محضر. محضر وهو في خمسة ابتدائي، وراحوا الاسم ودخل الضابط وقال له انا عايز اعمل محضر. بتقولي بصي والظابط كان هيموت من الضحك. وبعد بابا ما خلص راح قايل له والله لعمل لك المحضر اللي انت عايزه، وعمل له محضر فعلا وبعته جابه ولي امر البنت واتحلت المشكله. بس المشكله ودي بس هو حاسس بمسؤوليه وحاسس بدور الدوله كمان، وان هو عارفه يا رشا افتكرت دلوقتي اغنيه شريفة فاضل بتاعت أم البطل. الأغنية دي وأنا صغيرة لو سمعتها 100 مرة في اليوم هقعد أعيط برضه. طب ما بلاش نختار أغنية تانية عشان ما نعيطش، إيه رأيك؟ نعيط ونضحك بعد كده تاني. حابة تسمعيها النهاردة في الراديو صديقي؟ أه يا ريت نسمعها مع بعض. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ولد الحر اتربى وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمانه واسمك. اتربى وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمانه واسمك. شد الرحال شق الرمال، هز الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. يا مصر ولد الحر للعالم وصلت أخباره، بشجاعته وتحريره الأرض اتلموا قوات وأعلامه من كل بلد عربي جنبه. للعالم وصلت أخباره، بشجاعته وتحريره الأرض اتلموا قوات وأعلامه من كل بلد عربي جنبه. الكل قال باسم النضال، وقفة رجال صدق اللي قال، زرع طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني أم البطل. يا مصر ورجعنا مستمعينا مع الأستاذة نهلة أحمد حسن ابنة الشهيد البطل أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي وبطل من أبطال أكتوبر وأجمل ذكرياتها مع الراديو وذكرياتها عن الوالد الشهيد البطل. أنا هحكي لك بقى عن شهيد تاني أحب بقى بمناسبة انتصارات أكتوبر إن أذكره، شهيد أحمد كمال التهامي. شهيد ده ليه قصة معايا أو قصص. في البداية خالص كنت قابلت في لقاء تلفزيوني اللواء أبو بكر حامد، وبعدين وإحنا قاعدين بنتكلم مع بعض حكي لي، قال لي أنا هحكي لك عن طيار كان زميلي وليه قصة. لما أنا حكيت له عن بابا وكده قال لي وأنا عندي قصة برضو. قال لي أحمد كمال التهامي أخته متجوزة شهيد إبراهيم الرفاعي. قلت له إيه ده، ليلى بنت إبراهيم الرفاعي صاحبتي، وكانت بتقول لي فعلا إن ليها خال مفقود في الحرب. قال لي لا مش مفقود، ده شهيد. قلت له طيب أنا عايزة أسمع بقى، فأنا هحكي لك اللي سمعته من ليلى واللي سمعته من اللي هو أبو بكر. ليلى بتحكي لي من كلام مامتها طبعا إن شهيد إبراهيم الرفاعي استشهد يوم 19 أكتوبر، فأخو زوجته اللي هو أحمد كمال التهامي نزل، كان طيار نزل ياخد العزاء بتاعه، فهما قاعدين قاعد يدب برجله على الأرض ويقول أنا لازم أخد بطاره، أنا لازم أخد بطار إبراهيم، إحنا بنحارب بطيارات خشب وهم بيحاربونا بفانتوم، أنا هرجع أخد بطاره. فمامتها راحت قايله له حرام عليك، كفاية واحد راح، ما تبقوش أنتوا الاثنين. المهم نزل عشان يرجع الجبهة، وهو في العربية جيب نام، راح في النوم فشاف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له موعدك الليلة معي في الجنة. اللي كان نايم معاه في الأوضة اللي هو أبو بكر، فدخل الساعة 2 بالليل تقريبا، فراح منادي عليه. هو بقى اللي هو أبو بكر بيحكي لي، بيقول لي قال لي أبو بكر أبو بكر، بيقول أنا كان عندي طلع الصبح بدري، فقلت إيه ده عايز يقعد يرغي أنا عايز أنام، فما ردتش فضلت مغطي راسي. راح قال لي أنا عارف إنك صاحي رد عليا. بيقول كشفت وشي وبصيت لقيت في وسط الضلمة اللي بتاعت الأوضة اللي ما تشوفيش كف إيدك فيها، بصيت لقيت أحمد كمال وشه زي البدر المنور كأنك ضرب عليه كشاف نور. أنا اتخضيت ساعتها فقلت له إيه عايز إيه، قال له أنا عايز أقولك على حاجة عشان أنا هموت النهاردة شهيد. قال له مين قالك إن أنت اللي هتبقى شهيد، ما يمكن أنا. قال له لا أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لي موعدك الليلة معي في الجنة، خد عشان عايز أوصيك. امسك السلسلة دي، كان لابس سلسلة، قال له دي تديها لماما وتدي كذا لأخويا، وقعد وصاها على كذا حاجة. قال له بس السلسلة دي البسها دلوقتي عشان تحفظك. قال له ما تخليك انت لابسها، قال له لا عشان انا مش راجع. وفعلا راح بطيارته ومرجعش. فقال لي ده ما يبقاش مفقود، ده الرسول عليه الصلاة والسلام شافه وقال له موعدك الليلة معي في الجنة. فكلمت ليلى وقلت لها يا ليلى خالك مش مفقود، خالك شهيد، واللي هو أبو بكر عايز يتواصل معك. وفعلا خليتهم تواصلوا مع بعض. قصة رائعة. لا ده في لسه بقية بقى. الكلام ده كان في 2008، ليلى مامتها توفت في آخر 2018. فأول السنة في شهر فبراير حصل حاجة غريبة جدا، لقيت دكتورة فاطمة مرات الشهيد عبد المنعم الشبكشي من أبطال أكتوبر برضو بتتصل بيا وبتقول لي ابني كان في المقابر النهاردة بيزور أبوه، هو بعت لي صورة من هناك وأنا هبعت لك الصورة وشوفي. المهم بعتت لي الصورة بتاع قبر جوزها مكتوب عليها عبد المنعم الشبكشي، الرائد عبد المنعم الشبكشي. فقلت لها أنا مش شايفة حاجة، قالت لي لأ كبري الصورة وانت هتشوفي كويس. فرحت مكبرة الصورة ومش قادرة أقولك أنا شفت إيه. شفت شاهد القبر اللي وراه ومكتوب عليه أحمد التهامي. أنت عارفة أنا مش عايزة أقولك الخضة كان شكلها إيه. طبعا دخل ليلى، ده المفقود. سبحانك يا ربي، بعد السنين دي كلها يعني في 2018 كأن جاي يطمن مامتها قبل ما تتوفى، لان هي كانت دايما تقول لها احنا مش هنغير البيت ده ابدا ونفضل عشان لو احمد رجع في يوم من الايام وخبط يلاقينا، على امل انه يخبط على الباب. واقول لها يا ليلى يخبط ازاي، ده رسول الله قال له موعدك الليله معي في الجنه مش مفقود يا ليلى، ده شهيد. لغايه ما شافوا شاهد القبر انا رحت بعت الرساله على طول بتاعت الصوره لليلى الرفاعي. لقيتها بتتصل بقول الو، قالت لي ايه ده، ايه ده مخضوضة. قلت لها بصي انا مش عارفة خالك، قالت لي يعني ايه؟ وسبحان الله ساعتها مامتها ارتاحت، ما فيش بعد السنين بعد السنين دي كلها. سبحانك يا رب. قالت لي ده خالي، هي خالها يبقى حسن التهامي، كان في مباحثة السلام مع رئيس السادات وكده. قالت لي ده خالي دور عليه في المقابر دي، وراح دور عليه في سجون إسرائيل أيام المباحثات، ودور عليه بقى يروح للبدو في الصحراء ويسألهم عليه. فروحت كنت بزور بابا هناك وسألت وبحثت كده يعني هو جه هنا إمتى. طلع إنه جه بعد اللي في المقابر دول ما دفنوا بكذا شهر، لقوا جثمانه فجابوه في فبراير 74 وتأكدوا انه هو الهوية بتاعته، لابسين السلسلة اللي عليها الاسم. فطلع خالها لما راح شاف المقابر دي شاف بعد الحرب ما كانوش لسه لقوا جثمان بتاعه. وكانت المقابر دي اصلا في تل كبير قبل كده، فما حضروش نقلها للمكان الجديد. على فكرة المقابر دي ليها قصة هحكيك بقى على المقابر وقصتها، بس الأول سمعيني بقى في الراديو صديقي أغنية دولامين. معينا مع الأستاذة نهلة أحمد حسن ابنة الشهيد المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي، وأجمل ذكريات أبطال أكتوبر المجيدة الليلة مع حضرتك يا أستاذة نهلة. سعداء جدا بالذكريات الرائعة. وقبل الأغنية الجميلة اللي حضرتك اخترتيها كنا بنتكلم عن قصة المقابر، حضرتك قلت لنا ليها قصة بس بعد الأغنية. المقابر دي قصتها إيه؟ شهداء أكتوبر، شهداء الجيش الثاني، اتدفنوا بعد الحرب في التل الكبير. الأهالي بدأوا من كل المحافظات يبعتوا القوات المسلحة يقولوا لهم احنا عايزين ولادنا، كل واحد عايز ابنه يدفن في حضنه معاه. لغاية في سنة 77 عثمان احمد عثمان عمل مقابر في طريق الإسماعيلية الصحراوي. ساعتها القوات المسلحة بعتت للأهالي ومنهم جدتي قالوا لهم اللي عايز وفاة ابنه يتفضل في اليوم الفلاني احنا هنفتح المقابر عشان من الرفات اللي فيها. اللي حصل بقى مع جدتي قبل النقل بثلاث ايام ده انا تحريت، وبعد كده مع اسر كتير جدا، وحصل هو باختلاف اسم الشهيد بس. بابا جه في رؤية لجدتي وقال لها يا امي سيبيني مع الصحبة اللي انا بينها، وتاني يوم جه تاني وقال لها يا امي سيبيني مع الصحبة اللي انا بينها، جه تالت يوم برضو في رؤية ليها اللي هو يوم النقل وقال لها يا امي سيبيني مع الصحبة اللي انا بينها. قامت جدتي من النوم وقالت لعماتي على الرؤية دي برضو، راحوا معيطين ونهاروا بقى وقالوا لها خلاص يا ماما سيبيني مع الصحبة اللي هو عايزها. في اللحظة دي عمي قال طيب ماشي خلاص خليه، بس انا هروح احضر النقل عشان الرفات بتاعته ما تتلخبطش. واحدة من عمتي قالت له انا هاجي معاك، وفعلا راحوا في اليوم ده واتفتحت المقابر، وكانت المفاجأة غير ريحة المسك اللي كانت موجودة، الجسامين السليمة العساكر بقوا يطلعوا الجثمان الطري كده والعسكري يحطوا على كتفه، وكله جاي وكان شايف الرؤية دي ومحدش هياخد، كله جاي يحضر النقل بس، باستثناء واحد أب كان جاي من الصعيد ومع العربية ومصمم ياخد ابنه، فهو كان محطوط في كيس كده والعساكر شالوه ورايحين بيه على العربية، راح الكيس مقطوع والشهيد راحت ايده وراسه خارجين من الكيس وميلين لتحت كده. ساعتها اتفاجئوا، الوش قمر، الخدود والشفايف حمر، وابوه راح ماسك ايده وحضنها كده وبيبص لقى الساعة اللي في ايده شغالة. الراجل جالت له حالة انهيار وقعد يقول خلاص يا حبيبي خلاص، خليك مع الصحبة اللي انت عايزها، خليك مع الصحبة اللي انت عايزها. سبحان الله. وفعلا رجعوه وسابوه مع الصحبة اللي انت عايزها. ليلى رفاعي ساعتها ما عرفت مكان خالها قالت لمامتها يا ماما انا هطلب ان ننقله في المقابر معانا. قالت لها لا، اللي خلاه السنين دي كلها قاعد في المكان ده يبقى هو عايز يفضل ما بينهم. قلت لها يا ليلى، كل اللي في المكان ده قالوا سيبونا مع الصحبة اللي احنا بينها، يبقى هو عايز يفضل مع الصحبة دي. سيبيه، سابوه مع الشهداء، مع الصحبة اللي هو عايزها. وبالمناسبة دي عايز أسأل حضرتك ونعرف كل مستمعينا الليلة في الراديو صديقي عن بيت الشهداء. ايه حكاية بيت الشهداء؟ بنتي ما جت تدخل الجامعة انا بقيت عايزة اشوف الجيل ده اخباره ايه، فرحت في 2008 عاملة جروب اسمه ابطال اكتوبر، وبدأت نزل فيه قصص بطولات من على النت، قصص يعني في متناول الجميع. بصيت لقيت عارفة اللي رمى كوباية مية على أرض ناشفة، وكل بقى سعيد بالجروب ده ويخشوا، وكان الجروب ده أول جروب عسكري وعن بطولات يتعمل على الفيسبوك، ومن انبثق بقى كل الجروبات الرائعة اللي موجودة دلوقتي. وطبعا الجروب ده اتمسح يعني، لأن الولاد اللي طالعين وبيعملوا جروبات أكتر من رائعين ومجهودهم أضعاف مجهودي. طبعا جيت في 2010 حسيت ان انا عايزة ألم الشهداء مع بعض في مكان واحد، فعملت جروب على الفيسبوك اسمه بيت الشهداء، وبدأت نزل فيه قصص الشهداء، وعملت دعوة لكل حد يعرف شهيد او في أسرته شهيد، تعال الجروب ده حط صورة شهيدك واكتب قصته، عشان ده حق كل ولاد الوطن ان يعرفوا ابطالهم، وحق كل شهيد ان احنا نتذكره ونعرف قصته، ده حقه علينا. انا فوجئت طبعا باعداد رهيبة، كل من عنده شهيد بيخش يحط قصته، بجانب ان في ناس كمان بيجيبوا قصص شهداء، يعني مش لازم يعرفوهم شخصيا، اول ما يعرفوا ان في قصة شهيد او شهيد استشهد سواء سابق او حالي بيضيفوها على الجروب، وبقى اسمه بيت الشهداء. ده حتى في ناس كتير قالوا لي ايه، لا سميه قصر الشهداء، سميه قصر من الجنة. قلت لهم لا، انا بيت دي حس فيها بالحميمية وبالقرب، لا هو بيت صحيح. بيت الشهداء عشان كلهم يبقوا قريبين من بعض. بيت الشهداء وقصص عن الشهداء هنجمع بين الشهداء والأحياء في شخصية الشهيد الحي عبد الجواد سويلم. طبعا كل تحية وتقدير، وأنا طبعا أتشرف بمعرفته، وكنت في العاشر من رمضان سمعتلك مداخلة تليفونية معاه، ياريت والله يا رشد سمعيها لنا لأنها كانت مميزة جدا وكانت جميلة جدا، وأنا كلمت بعدها على فكرة فعلا بعد المداخلة. ده كانت مكالمة جميلة، ده يسعدنا جدا، وطبعا بنوجه له أيضا كل تحية وتقدير، ونسمع كل سنة وهو طيب. طبعا كل سنة وهو طيب، وكل أبطالنا بخير وكل مستمعينا. وإحنا الليلة يسعدنا جدا نهدي الشهيد البطل كل التحية والتقدير من استوديو راديو صديقي، وطبعا نستعيد الذكريات الجميلة ونسمعها مع بعض. بعد العملية دي فيما تم بفضل الله سبحانه وتعالى كل واحد شايل على ظهره حوالي من 50 ل 60 كيلو مواد متفجره عشان دمر بها المخازن دي. فاحنا راجعين النار طلع علينا كان حوالي الساعه 6 وثلث صباحا. رد الفعل هجمونا اربع طيارات، اثنين سكاي هوك واثنين مراج. فيعني لحظي بقى ان امي دعيالي ان اليوم ده يكون يوم الفرح بتاعي، انا بفرحي اليوم ده. اصطادني طيار لوحدي من الاربعه، انا كل 19 بطل ورجل على برشات. طبعا الطياره مكتره مرعبه، يعني قنابل وصواريخ ورصاصات ومدافع وركب السماء وسيطر، وانا على الارض معايا السلاح الشخصي بتاعي، الدفاع الشخصي عن نفس السلاح الالي. فبدات اتعامل، خلاص عرفت ان اليوم ده يومي وان اليوم ده يوم اللي انا بستظهره طول عمري. كان نفسي اموت شهيد وانا عندي 10 سنين. لقيت اليوم ده اليوم بتاعي، ساعدته تماما، مهيئ نفسيا للاستشهاد. بدات اتعامل معاه بالسلاح الالي، مش اعمل له حاجه، بس بعت له رساله برضه كبرياء المصريين ان انا برضه مش خايف منك. ايوه لاخر لحظه. لاخر لحظه معلش يضربني يا استاذ رشا. فشاورت له بايدي قلت له بقى لو راجل صحي ده انزل على الارض يا خبر. بالاشاره كده. انت محتاج القلعه بتاعتك، ما انت محتاج القلعه بتاعتك، وهم اجبد من يكونوا في القتال. ما بيقتلكش الا في قرى معصره او رجدر. انزل للطياره دي القلعه بتاعتك دي، وتعالى يا سيدي وريني رجلتك وجدعانتك، وخد باخد ارض موتني، خد ارض باخدها بعد كده. المهم شاف الاشاره بقول له انزل لي، راح ضربني بصاروخ. فانا عرفت ان انا نفسي انا امتي عنده صاروخ. في ذلك الوقت استراد يا زراشة استراد تعمل 200,000 دولار وقتها. 200,000 دولار؟ 200,000 دولار وقتها. الصاروخ اللي ضربني بيه يكرمني الله سبحانه وتعالى، ده اعز واغلى تكريم حصلت عليه على الارسنال المقدسه. خمس اوسام وناشين في هذه اللحظه ضربني بالصاروخ. الصاروخ بتر ساقي الشمال وبتر ساقي اليمين وبتر ساعدي الايمن وفقات عين اليمنى وجرح بطول ظهري. لا اله الا الله. كان مش كده وبس، واتحرقت الولع كمان، يعني انا محروق الولع كمان. بس عشان تعرفوا احنا تعبنا قد ايه وشقينا قد ايه عشان تحطوا تراب الوطن تنمي عليكم والشعب المصري كله، عشان تعرفوا ان احنا رينا ارض مصر كلها بدمائنا وارواحنا وعرقنا. الحاجه اللي بستغرب لها ان انا يعني لم افقد السيطره على نفسي، لم يحصل لي اي خطبه ولا خفت من حاجه، لاني كنت منتظر الشهاده في اي لحظه. بصيت قداميني كده، ببص قدامي لقيت اشلاء متبعثره على الارض، في حد مطاطع جنبي من زمايلي. فجيت اقوم عشان اسعفه، بصيت لقيت الساقين مبتورين، الدراع مقطوع، عيني اليمين ضربت. الساقين مبتورين يا حاج عبد الجواد؟ الساقين اتبتروا؟ ايوه يا فندم. امال ايه؟ اي طبعا، الساقين ساق اليمين شمال مبتورين، ودراع اليمين مبتور، وعيني من ضغط الفضيل الصاروخ حصل تفاوت في قاع الشبكه فضلمت. وبعد كل ده حضرتك بتحاول تقوم، يعني بالعين الاخرى حضرتك بتبص على زميلك وشفتوا اشياء فعايز تقوم تشيله؟ عاوز اشوف مين زمايلي المصاب او ما شافه. عاوز اعمل حاجه للوطن. ربنا يحاسبنا كلنا على مصر الحبيبه، نحاسب كلنا عليها، عمرتها ولا خربتها، هبص عليها ولا ضيعتها. انا اقتل 70 مره في حد طلب من ارض مصر المقدسه، اقتل 70 مره في شرب من راتب مصر، والله تعالى ما كل وكل شيء. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذة نهلة أحمد حسن، ابنة الشهيد البطل المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي، اللي بنشكرها جدا على اختياراتها الليلة في الراديو صديقي. أنا سعيدة جدا أيضا أن حضرتك متابعة يعني برامجنا وفقراتنا أستاذة طبعا نهلة. طبعا يعني كلها حاجات مميزة، وبتستضيف ناس قمة في الروعة، وناس مش بنشوفهم في العادي ولا بنسمع عنهم في العادي. طبعا بوجه التحية لأبطالنا اللي بيكملوا مسيرة أبطال أكتوبر. أبطال أكتوبر استردوا الأرض، وهم دلوقتي اللي في رقبتهم الحفاظ على الأرض. ربنا يحميهم ويحفظهم ويرحم شهدائنا جميعا السابقين والحاليين. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذة نهلة أحمد حسن، ابنة الشهيد المقدم البطل أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي، اللي أسعدتينا جدا بتشريف حضرتك الليلة في ذكرى انتصارات أكتوبر وسهرتنا الراديو صديقي. ونتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع حكايات أخرى من حكايات الشهداء اللي حضرتك بتحرصي دايما أنك تجمعيهم. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا ليك ولكل مستمعينا، وكل سنة وانتم طيبين، وكل أكتوبر ومصر بكل خير. اللهم أمين. وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم والراديو صديقي. وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية.